وقائله يمنع ذلك. والتابع على الأول يفيد التقوية للمتبوع وإذا لم يكن ذكره فائدة وخلص. والأصح أن كلا من المرادفين ولو من لغتين، يعني ولو من لغتين يقع جوازا مكان الآخر. اجلس سداون أو إلى ذلك في الكلام مطلقا إذ لا مانع من ذلك. وقيل لا، إذ لو أتى بكلمة فارسية مكان كلمة، وقيل لا يعني في الإيه؟ في لغتين. إذ لو أتى بكلمة فارسية مكان كلمة عربية في كلام لم يستقم لغة الكلام، لأن ضم لغة إلى أخرى كضم مهمل ومستعمل. السلام على الناس اللي عمالة تقول وطلب بهديه من الويندو. في الطلب بهديه من الويندو ونادى بأعلى سونده أن يبيض الحكومة فإن في هويسنا فاير. وهذا كلام زي استعمال اللفظ المهمل مع المستعمل، يعني من من من لغتين يشيل كلمة ويحط زي سلام. كلامنا كله كده، الواحد منا ما يعرفش يعمل يشتغل في شركة دعاية إلا إذا كان حافظ يجي 20-30 كلمة أجنبية كده، ويقول لك مش عارف لازم يجيب كلمتين عربي على كلمتين إنجليزي يعني عشان يا سلام ده المنتج ده 100%. لكن لو جه كده واتكلم بقى بعربي على طول يقول لك ده دخل تحت مش فاهم. مع إن كان زمان قوي يعني من 1000 سنة وبعد، كان إذا يعني في الأندلس إذا أرادوا إن هم الواحد يظهر نفسه يعني إنسان يعني متحضر يلبس لباس العربي، يضمن كلامه كده ألفاظ عربية في الكلام يعني. وبعدين التقاليد العربية في الأكل في الشرب دي أرقى شيء يعني. وأنا شفت صورة قريبة يعني هي في الزمن لملك النمسا ومعه زبط منتقل، ده يعني ده يعني يدي يعني زوجات الملوك ما هتشوفهم يعني هشتيجي يا بقى دلوقتي عريانة مرض ما فيش الا كتبان. ف يعني استعمال اللغة الجزء يعني التلفيق بين اللغات هنا بعض العلماء يقول لك كضم مهمل ومستعمل. هل احنا بقى بنضم مهمل لمستعمل في حياتنا؟ شوف يعني اسمع واحد مثلا اسمع مثلا يعني انسان بيعمل دعاية، واحد بيعلق على ماتش، واحد بيتكلم مع زميله، واحيانا يقول له يعني يفسر الكلام العربي بكلمة انجليزي، يعني يقول كلمة عربي وبعدين يقول له يعني كذا يعني ده ايه يعني ايه يعني ختمة. ف يعني كأنه يعني يقول له يعني انت حتى تعمل ايه في العطلة او في ال يقول له الويك اند، يعني تقول له انت ما انتش فاهم الويك اند ده يعني انت يا عم افهم ده يعني. فصار يعني فسر الكلام العربي بألفاظ انجليزي او بألفاظ اجنبي عشان يعني ايه يظهر على انه هو يعني انسان يعني ما ينفعش الا كده يعني. لكن ده من اولا من ضعف الثقه بالنفس، فطبعا هزيمه نفسيه منكره. الامر الثاني عدم الشعور بقيمه ما بايدينا. تملك لغة لا يوجد مثلها على وجه الأرض باعتراف جميع المجامع